اسمع كلام الله يملى لي قلبي خشوع، صوتي يقول الله وامسح بايدي دموع. بسمع كلام الله يملى لي قلبي خشوع، صوتي يقول الله وامسح بايدي دموع. يا اللي مليك الندم انت للحق يظهر لي إنسان لكن مغرور يا رب اغفر لي. واسمع ولا ينور للحق يظهر لي إنسان لكن مغرور يا رب اغفر لي.